الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في اختصاص الأخبار وكلمة ظاهر الأخبار وكلمات الأصحاب في الجائر في السلطان المخالف، أو عموما للموافق أيضا للشيعي والكافر. أما الشيعي فتقدم الكلام، والشيخ كأنه خرج بهذه الحصيلة، عدم وجود إطلاق ولا كلماتهم يمكن أن تكون ظاهرة بوضوح في العموم في الشيعي. جاب بعض القرائن والمؤيدات شبهة الخراج، قال خول الشيعي ما عنده شبهة بالخراج، يعلم 100% أنه لا يستحق أخذ الخراج. أو الزكاة لما نجت يعلم بأن لا ولاية له على أخذ الزكاة، جباية الصدقات وغير ذلك. فالحصيلة أنه لا الأخبار الساعد على العموم للشيعي للسلطان الشيعي، ولا الكلمات كلمات الأصحاب. قال وكيف كان فالذي مهنا وصلنا ولأجل ما ذكرنا وراها بسطرين ولأجل ما ذكرنا، يقول لأجل ذن بعض النكات التي ذكرناها. اختصاص الأخبار بمن؟ بالمخالف، وعدم إطلاق يعني للموافق، وشبهة مثل شبهة الخراج اللي ذكرناها، عنوان المسألة اللي ذكروها الفقهاء، عنونه والمسألة بمن؟ بما يأخذه لشبهة الاستحقاق. هتشي ذكروا هتشي صحيح زين، لشبهة المقاسمة، عفوا، ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة أو لشبهة الخراج. هذه اللي شبهة هالعنوان اللي أخذ في عنوان البحث، هاللفظ أخذ في عنوان البحث والمسألة بوضوح بأنه شنو من اشتبه عليه الأمر وتصور أنه يجوز له أخذ الخراج. لكن شلون شبهة مات؟ مو شخصية، شبهة مذهبية قلنا، هي من حيث المذهب عامة. لأجل هذا تشاهد صاحب مفتاح الكرامة رحمته، تشاهد الشيخ إبراهيم القطيفي صاحب إيضاح النافع، فسر الجائر الوارد بذن الروايات، فسر بتفسير ماذا ينحصر بالمخالف، أحسنت، ولا يعمل موافق. قال ولأجل ما ذكرنا من شبهة الاستحقاق، من اختصاص الحكم بالمخالف، فسر صاحب إيضاح النافع، صاحب إيضاح النافع منه الشيخ إبراهيم القطيف، فسر في ظاهر كلامه المحكي، فسره شنو الجائر في ظاهر كلامه المحكي، فسر الجائر في عبارة وهو إيضاح النافع. نشوف النافع شنو، إن كتاب النافع ذكر به الجائر، اجا ايضاح النافع الشيخ ابراهيم الخطيفي قال ترى المقصود من الجائر شنو، بمن تقدم على امير المؤمنين سلام الله عليه الثلاثة، واقتفى ومن اقتفى اثرهم، واقتفى اثر الثلاثة. واضح له لا بعد هذا قليل عبر علماء الشرع يعني. لعله بس علماء مو على الجائر. فالقول بالاختصاص كما استظهره في المسالك وجزم به في إيضاح النافع وجعله الأصح، هذا لأجل اختلاف التعابير في الكلمات. أبو المسالك قال الأظهر مثلا، أبو إيضاح النافع 100% جزم، صاحب الرياض قال الأصح وجعله الأصح في الرياض. نرجع فالقول بالاختصاص، القول مبتدأ خبر لا يخلو عن قوة، فعلى ضوء هذا إذا مختص لا يخلو عن قوة الاختصاص بالمخالف، خب تعال إذا أكو سلطان شيعي بيد أراضي خراجية دفع ليها إلي أو إلى غيري أجرها، المناسب شن سوي؟ لا أقل نقول المناسب للاحتياط شنو؟ نقول حلال نأخذها، مو قلت أنت الأخبار وكلمات الأصحاب مختصة بما يدفعه منه المخالف، هذا الشيعي دفع ليها، جائر شيعي، الروح من الفقيه من حاكم الشرع ماذا؟ نستجيز. لذا قال فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق في المعاملة على عينها، إذا على عينها صارت معاملة ويا، يعني هو دفع للأرض الخراجية وقال للطين الخراج، المعاملة على نفس الأرض على عين الأرض الخراجية أو على ما يؤخذ عليها على خراجها، مو خذا من زيد دفع للأرض وخر خراجها، أنا إجيت الخراج اللي خذا من زيد أريد أن أشتري من السلطان، مرة نفس عين الخراجية ومرة الخراج، واضح لو لا؟ في المعاملة على عينها أو على معينها، ها عليه من يرجع شوف قبل هش ذاكر هو الأراضي الخراجية، طب عين الأراضي الخراجية أو على ما يؤخذ عليها، اللي يؤخذ على الأراضي الخراجية شو يسموه بالإصطلاح؟ خراج. مراجعة الحاكم الشرعي. ولو فرض الآن فرع المخالف المنصف، أفرض المخالف المنصف، عندنا مخالف إلى الآن كنا نقول بأن ما يأخذه يجوز أن أخذ عينه منه من الجائر أو أتعامل عليه معه أشتري منه أو حواله أو واضح له، لا المخالف مخالف أي أحسن. الآن إذا عندنا مخالف يقول والله أنا الأدلة اللي هو مشترك، الأدلة التي أقيمت على جواز أخذ المخالف شو هذه؟ مو واضحة، أنا ما عندي شبهة، أرى بأنه حتى إحنا ما يجوز لنا أن مثلكم أنتم الشيعة، واضح لو لا؟ إذا طلع لنا مخالف هكذا هذا حكمه شنو؟ يلحق بالأعم الأغلب، نقول له ما دام أنت مخالف الروايات قالت ما يؤخذ منك حلال أو لا، سؤال واضح؟ قال ولو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلك الوجوه وإنما أخذ ما يأخذ، نقول له إذا ما مستحق ليش تأخذ؟ قال شو سوي السلطان الكرسي صعب أن أقوم من عنده، الملك عقيم والدولة تحتاج إلى شنو؟ أموال، من نوفر هذه الأموال ونضمنها من الآخر؟ فيرى بأن ما يأخذه بعنوان خراج وكذا ظلم، هذا شنو حكمه؟ لابد أن أستجيز الحاكم الشرعي عندما أخذ منه كما أستجيز من الحاكم الشرعي عندما أخذ من الموافق. شلون الموافق إذا أخذت من عنده ما أكتفي بأخذه، مو حلال، بس المخالف المدعي للرئاسة العامة اللي حاصلت لشبهة، واضح؟ قال وإنما أخذ ما يأخذ نظير ما يأخذه على غير الأراضي، يعني وإنما في نظر هذا أن ما يأخذ لا يرى نفسه مستحق وإنما الذي يأخذه هذا يأخذه ظل من بدل ما يقول ظلما ماذا قال؟ نظير ما يأخذه على غير الأراضي الخراجية من الأملاك الخاصة. الذي يأخذه على الأراضي غير الخراجية من الأملاك الخاصة أخذ حق له ظلم، وظلم هو ما يعترض به، فهو أيضا هذا لو فرض سلطان فهو أيضا يعني مثل الموافق، غير داخل في منصرف الأخبار، مثل الموافق. الموافق مو داخل منصرف الأخبار، هذا همات مو داخل. فإذا حصة خاصة يراد من الأخبار، حلية ما تأخذه من الجائر المخالف الذي شنو حاصل إلى شبهة الاستحقاق. إيه؟ أحسنت. لذا قال فهو أيضا غير داخل في منصرف الأخبار ولا في كلمات الأصحاب، فحكمه حكم السلطان بس هنا اتضح حكم الموافق، اتضح حكم المخالف اللي ما عنده شبهة. الكافر كيف؟ إذا أخذ منه، إذا دفع عرض خراجية إلي أقدر أصرف بها من دون استجازة حاكم شارع؟ إذا أخذ خراج من شخص أقدر أشتري الخراج أو أخذ هدية؟ واضح لو لا؟ الشيخ رحمة الله عليه يقول في مورد الكافر ما عندنا نص، هو حتى في مورد الشيعي هم ما كان عندنا نص موتي لو لا، لكن الإطلاق كان يشم له. سهنان الإطلاق إطلاق النص والفتوى يشمل الكافر أو لا؟ يقول اللي هناك تمسك بالإطلاق ويرى وجود مطلقات في الأخبار، خب مقتضى المطلقات شنو؟ مقتضى الإطلاق شنو؟ شمول حتى بالكافر، لأن لما إذا السلطان تقبل أنه مطلق فكما يعم الشيعي يعم. أنت بالشيعي ايش قلت؟ قلت والله لفظ السلطان الوارد بالروايات مطلق، ما قالت سلطان مخالف، خل نقول لك مقتضى أيضا شنو؟ الشمول للكافر أيضا. واضح؟ لكن الشيخ يقول والله لكن إذا تريد صحيح هذا لفظ السلطان مطلق، لكن منصرف المن إلى غير الكافر، أي إلى غير الكافر مناسب هذا. واضح؟ هو يدفع يقول إنه مخالف مطلق ولا يقول مخالف على إطلاق على ما في؟ لا منصرف يقول، كان يقول لما اجوا ذولا اجوا ذولاك وقالوا بالشيعي الاطلاق ناخذ به، ايش قال لهم الشيخ؟ قال لهم لا، صحيح اجى لفظ السلطان مطلق في الروايات الا ان المنصرف علما، صحيح اللحم مطلق الا انه من هسه هنا هم يقول صحيح لفظ السلطان مطلق يعم الكافر الا انه منصرف علما. لا تقول سبعة شيعة وسني، قول إلى غيره، يعني سعركتنا أننا الكافر داخل أو لا، هذا المهم عندنا. فقل منصرف إلى غيره مضافا إلى أنه هذه قضية الشبهة اللي ذكرناها وطلعنا من خلالها الشيعي، خو يطلع من خلالها شنو؟ الكافر أمات، لأن الكافر أمات شنو؟ لا يرى بأن له سلطنة على أخذ الخراج، يرى بأن أخذه للخراج على حد أخذه لبقية الأموال، هو غير من الأموال شو يقول عليه لحق أو ما لحق؟ هم ظلم، وذا هذا هم ظلم. واضح لو لا؟ بل البعض حاول أن يخرج الكافر بطريقة آخر، إحنا خرجناه بيش؟ بدعوى الانصراف لا أقل، وبالشبهة سأقول الانصراف قيف الطريق الثاني أو شبهة الاستحقاق. بالانصراف دفعنا الكافر، بعضهم حاول أن يدفع بطريق آخر، قال عدنا آية تقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في أمان الله، راح قل له أوقف تعال هاي الآية شو لها ربط هنا؟ إذا عقدنا بأنه يجوز الأخذ من الكافر هذا جعل سلطنة وسبيل للكافر على المؤمن، شلون هاي الآية شلون تطبقها؟ أعيد له واضح الدمشي واضح شلون وين تطبقها؟ يعني أنا اللي أخذ هدية من السلطان راح السلطان يصير علي، هذا مين هذا؟ ولاية إعطاء هدية إلي؟ شو تقول يعني بعد ما يجوز أخذ هدية من أي كافر؟ جيراني إذا كافر ما يجوز أنا أخذ هدية ولا يجعل الله، هذا الشيء التزم به؟ لا فوين هذا وين هذا سبيلا السبيل وين السبيل إذا دفع هدية لي له السبيل إذا أخذ خراج من ذاك خذ ذاك جاي ياخذ خراج شنو بعد لن يجعل الله شنو احنا ما جاي نقول حق حتى المخالف ما احنا جاي نقول في الواقع ما إلى سبيل احنا ما جاي نقول على انه سواء كان مخالفا موافقا كافرا السلطان ما إلى ولا يا في الواقع احنا هذا منتهين منه الكلام جاءت الروايات وأرادت معالجة قضية فقالت بأن ما تأخذه من السلطان حلال إليك بعوض أو مجانا هل المراد خصوص الجائر المخالف أو الأعم من هو من الموافق أو الأوسع من ذلك كله يشمل حتى الكافر احنا مثبتين انه سبيل ما اكو الهم فلما تقول السائد تب الله يجوز الاخذ من المخالف يعني جعلت للمخالف عليك سبيلا وكذلك الكافر فالسبيل لا موجود ظاهرا بالنسبة لمن استلم من الجائر ولا بالنسبة لمن استلم الجائر منه لأن الجائر شأن بقية الأمور اللي يغصبها من بقية الرعية إذا غصب تطبق براسه ولن يجعل الله أصلا ندري غصب هذا مو جائز إلى أخذه واضح له لا من يرونه اي خشن خو يرون خو اشتباها خو مو واقعا خو مو الله جاي تقول ها ما دام انت ترى لنفسك اذا لك ولاية خو ماكو لا انه طبعا يجوز اعطر واخذ فاعتبروا له ولاية بالتالي يجوز الامتناع وكذا وكذا ايه فيجي الكلام هنا في الكافر ايه فبالتالي يقول اذا ثبتناها للمسلم لكن صعب ان تثبت الكافر مثلا احنا ما جاي نثبت الساسة هذا اول الحكاية حكاها البعض قالوا على انه هل له سلطنة او لا وبعدين قلنا على انه مقصودهم شيء اخر مو شيء فسرها الشيخ قال مو المقصود للكافر اذا اراد ان يمتنع مطلقة لا للكافر يجط لا للسلطان الجائر ولا للحاكم الشرع حكي فسر عباراتهم مو شيء الشيخ الانصاري على كل حال يمكن التأمل في هذا ولذلك ذكر فتأمل قال وأما السلطان الكافر التفتولي عندي فتح شاي وأما السلطان الكافر فلم أجد فيه نصا ولا ينبغي لا أنا ذهني لم أجد ليش قرأتها فلم أجد فيه نصا وينبغي لمن تمسك لكن ينبغي لم أجد نصا لكن ينبغي لمن تمسك بإطلاق النص والفتوى يعني من يرى بأن النص مطلق أي أحسن التزام دخوله في هما في النص والفتوى دخول الكافر كما دخل المخالف كما دخل لكن الإنصاف انصرافهما إلى غيره انصراف من إطلاق النص والفتوى أحسنت لكن الإنصاف انصراف إطلاق النص والفتوى إلى غيره وهذا الشيخ تأمل لما ندعي الإنصراف إلى غير الموافق هناك صار شنو تكلمنا هناك قلنا منشأ الانصراف شنو؟ غلبة الفرد الخارجي لا تصلح قضية للانصراف، موجبة للانصراف. إذا غلبت حق اللفظ من كثرة الاستعمال، ما عندنا لفظ السلطان استعمل بكثرة وين؟ نعم يمكن أن يقال بأن نعم يمكن أن يقال يمي ذهنك إن شاء الله، يمكن أن يقال هكذا. أحسنت أحسنت، الروايات ناظرة إلى شنو؟ جاي تبين قضايا خارجية ناظرة إلى السلطان الفلاني السلطان الفلاني السلطان الفلاني، وذولا شنو بعد؟ ما يمكن إلغاء الخصوصية، لأنه احتمال كبير أن المراد من أولئك السلاطين السلاطين المخالفين، لأن الواقع اللي كان يشار إليهم السلاطين المخالفين في تلك الروايات. أكو فرد حشاية أخرى شوفوها حلوة لولا نقول تدري ليش انصراف موجود إلى الغير الغير بس ما أريد من الانصراف ذاك الانصراف الاصطلاحي حتى تأخذني وتقول لي منشأ الانصراف لابد أن يكون من حق اللفظ من كثرة الاستعمال، لا لا، مقصود الاختصاص. الروايات وإن ذكرت السلطان، لكن السلطان اللي يأخذ خراج، الكافر ما يأخذ خراج، ضريبة يأخذ بعنوان خراج ما يأخذ، لأن مو يم الخراج، الخراج هذه لعلها قضية ما أدري إذا موجودة عند غير المسلمين إيه، أما إذا كان مختص بالمسلمين هذا الاسم الروايات ناظرة إلى الخراج، وهذا فرد ضريبة اسم إسلامية هذه، فالسلطان بعد ما يشمل الكافر من باب حكينا بالسلطان والضريبة الإسلامية، فمن هالباب يصير الحكي مختص بالسلطان المسلم ما يعمل كافر. هاي الحكاية سأشوف تقدر تقولها لو لا واضح. خب مضافا إلى ما تقدم في السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ بشبهة استحقاق، هذه شبهة الاستحقاق بشكل ما طلع السلطان طلع السلطان الكافر طلع السلطان الكافر. وقد تمسك في ذلك، يعني تمسك بعض لإخراج الكافر عن الروايات وعن الفتاوى بدليل آخر، مو بالانصراف لا، بدليل آخر خارجي، وهو التمسك شنو بآية نفي السبيل، مو بالانصراف، الانصراف دليل داخلي، هذا لا، جاي يضيق الخناق بالنص والفتوى بدليل خارجي، لأنه جاي يجيب آية من برا من القرآن، مو هو بحد ذاته يسوي انصراف وتضيق، واضح لو لا؟ وقد تمسك في ذلك بعض بنفي السبيل الكافر على المؤمن فتأمل. ذكرنا شنو الخامس، الأمر الخامس، هذا الخراج الروايات جاءت وقالت إلك حق أن تأخذ من الجائر شنو؟ لو مجانا لو بعوض، تأخذ الخراج من عنده تأخذه، مو هو يأخذ خراج من زيد ويعطيني الخراج إلي إما مجانا أو بعوض معاملة أشتري منه أو حوالة أو هذه الروايات عندما أثبتت الحلية إلي، الحلية ثابتة مطلقا أو لا؟ لازم أروح أسأل أشوف أرى ذلك هل مطلقا لي حلال أخذ الخراج من من الجائر المخالف، قول هل حلال مطلقا أو خصوص ما إذا كان الدافع للخراج إلى الجائر كان يعتقد ولاية جواز دفع الخراج للجائر، يعني هم كان مخالف يرى أنه السلطان إلى ولاء عليه، فإذا أخذ خراج من عنده أنا يجوز لأن أأخذه بهدية أو فمختص بما إذا كان أو لا أعم من ذلك؟ المطلب واضح أو لا؟ أنت هم إذا أردت أن تقول عام أو تقول خاص لابد من الدليل، والدليل شنو هي؟ ماذا الدليل؟ روايات، فلا بد من الرجوع إلى الروايات حتى نرى أنها. شيخ الأنصار شي يقول؟ يقول والله إذا رجعنا إلى الروايات نجد أن الروايات مطلقة ما قالت خصوص ما إذا أخذت من المخالف، عفوا خصوص ما إذا أخذت المال المأخوذ من ال. صار واضح شنو بعد؟ أنا جاي أمثل بدعية بعد، الجائر يأخذ وأنا أخذ من الجائر هدية أو شراء مختص ب. فالروايات مطلقة، بل لا، بل بعضها أصلا الروايات هي واردة إذا أخذ من الشيعي يجوز أن أخذ. بعد شو تريد أكثر من هذا بعد؟ أحكي أنا أكثر لو لا واضح صار. فإذا مو فقط الروايات مطلقة، قد يدعى بأن بعض الروايات مقيدة تقول ما يأخذه من الشيعي أيضا يجوز لك أن. واضح؟ واضح المطلب؟ قال سنجيهن إن شاء الله. الظاهر أنه الخامس، الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ، مأخوذ مين؟ من السلطان المخالف. لا يعتبر أن يكون المال المأخوذ منه، عفوا أن يكون المأخوذ منه يعني قول شنو مستعمل الأرض المستعمل، لا يعتبر أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ. أفكفك العبارة أكثر لو واضحة صارت. ها يعني تجميع المال خزين من وين؟ لا يعتبر بالإشارة. احنا عندنا شنو؟ سلطان جائر، عندنا مستعمل الأرض يؤخذ منه الخراج، او عندنا شنو؟ انا جاي اشتري او اخذ هدية من ال. سنطبق هكذا، لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ حله لمن؟ إلي. لا يعتبر أن يكون المأخوذ منه مستعمل الأرض ممن يعتقد استحقاق. هو إذا كان شيعي يعتقد الاستحقاق، لو إذا كان مخالف يعتقد. مخالف عادة يعتقد، يقولوا ذولا ولا تعام فإنهم حق يأخذون، أما الشيعي لا يعتقد. ممن يعتقد استحقاق الآخذ وهو السلطان وعماله للآخذ. خب إذا لا يعتبر فلا فرق حينئذ بين المؤمن والمخالف والكافر. المأخوذ منه، المأخوذ منه حسب العبارات اللي جاء، الألفاظ اللي جاء أتابعها اللي أنا عبرت عنه شنو؟ قلت مستعمل الأرض مثلا. فلا فرق حينئذ بين المؤمن والمخالف المخالف واضح إذا يرى استحقاق يعني جاي يدفع له ولي أمره، ولي أمره إيه؟ الروايات قطعا شاملة لهذا، الكلام شاملة لما يؤخذ من الكافر والمؤمن أو لا. اللي عبر عنه الشيخ شنو؟ المأخوذ منه. خب لا يعتبر شنو دليلا؟ دليل لا يعتبر لإطلاق بعض، عرفت لإطلاق المن ترجع مو فلا فرق لإطلاق، لا هو صحيح بالنتيجة يرجع لها، بس الحلو المناسب الجميل أن ترجع إلى أصل هذا. لا يعتبر لإطلاق بعض الأخبار، بعض الأخبار فقط، نقول لك مو البعض الآخر، هو بعد وضع النقطة على قال لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة واختصاص بعضها الآخر بالمؤمن كما في روايتي الحذاء وإسحاق ابن عمار وبعض روايات قبالة الأراضي الخراجية. هسه تعال من باب المثال، تعال إلى رواية الحذاء، ارجع بالله إلى رواية الحذاء، هناك ماذا قال؟ رواية الحذاء هكذا هكذا كانت. سألته عن الرجل منا، لقيتوها صفحة شقد شيخ مهدي سريعا ها انت شيخ مهدي طلعتها اول بحث اول البحث اي لازم ترجع فرد 20 اكثر صفحة 30 صفحة ها خب منها صحيحة الحذاء قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنه الثانية واضحة فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنام المخالف لو أغنامنا أغنام الشيعي نستطيع أن نشتريها أو لا؟ الشيعي يشتري ما أخذ من الشيعة خلص. إذن بعد هذه الرواية واضحة وهكذا بقية الروايات اللي أشار لها الشيعة فمن تأخر واضح؟ نرجع إلى أصل المطلب. ولم يستبعد بعض بعض لا قال على إطلاق لا يعتبر لا لا لا يعتبر يعتبر يعتبر يعتبر قال ولم يستبعد بعض اختصاص الحكم بالمأخوذ من بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ يعني مخالف يعني مخالف واضح لو لا. أما الشيعة والكافر لا طلعه بس الكافر لعله يرى كل والي إلى حق لكن الشيعة قطعا خارج واضح. ولم يستبعد بعض ولعل هذا البعض هو الشيخ إبراهيم القطيفي رحمة الله عليه في عند رسالة بعد اللي ناقش بها الظاهر شنو قاطعة اللجاج ناقش رسالة الكركي رحمة الله عليه مع اعترافه بأن ظاهر الأصحاب اعترفوا وقال قال ترى ظاهر جماعتنا الأصحاب الفقهاء التعميم لمن يرى الاستحقاق ومن لا يرى الاستحقاق لكن أنا نظري إذا تسألني أرى بأنه مختص بما إذا كان يرى فقط إذا أخذ ممن يرى الاستحقاق يجوز للشيعي أن يأخذه من الجار. خب شنو النكتة ليش الشيخ القطيفي الروايات مطلق وكذا ليش خصص بال واضح مع مساعدة الدليل ومع ذهاب الأصحاب إلى التعميم هو ليش إجى ضيق الخناق وخصص شيخ الأنصاري يريد يذكر توجيه فني يقول لعله من جهة قاعدة الإلزام قاعدة الإلزام شنو ملخص ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم هذه وين تجري وين ما تجري واحد منهن هذا لعله حاول الشيخ القطيفي تطبيقه قال هم لمن يرون بأنه هذا جاي يخرج مو ملكهم وجاي يدفعوا بحق إلمن فأنت تقدر تلزمهم تقدر تقول لهم على أن أخو أنتوا إذا أخرجتوا عن ملككم وما تريدوا تشوفون ما لكم حق إلى أنا يجوز لي أنا أخذه ما لك حق أن تعترض علي لأن أنت تشوف هذا مو ملكك تطلع لما الإنسان يشوف مو ملكه الخمس في كل شيء مثال آخر مو ملكه خو تقدر تلزمه بذلك كما في مسألة مثلا من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد خوهنا أنا شنو للشيعي أن يلزمه بذلك فيتزوجها بعد ذلك من دون شنو ها بعد بائن يصير وكذا ويقع الطلاق أي بائن لأن عدهم الثلاثة في مجلس واحد مو رجع بائن وإلى آخر من هذه الأحكام التي ألزموا بها أن قال ومع اعترافه بأن الأصحاب مع اعتراف هذا البعض الشيخ القطيفي بأن ظاهر الأصحاب التعميم التعميم وكأنه التعميم حتى للشيعة وكأنه أدخل هذه المسألة، يا مسألة حل الخراج والمقاسمة، أدخلها في القاعدة المعروفة. شنو هي القاعدة المعروفة من بيانية؟ إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم، يعني ووجوب المضي معهم في أحكامهم. وأكو شاهد على ذلك، على ما يشهد به تشبيه بعضهم ما نحن فيه باستيفاء الدين من الذمي من ثمن ما باعه من الخمر والخنزير. نحن لا نرى أنه يصح بيع الخمر والخنزير، فالمال المأخوذ أم شو يكون؟ سحت، ما يجوز لي أن أتقاضى الدين من خلاله. إذا أطلب أنا كنت قد أقرضت الذمية دراهم، فإذا باع خمره وأخذ دراهم، أنا أرى أنه لا يملك الدراهم، لأن البيع بيع الخمر من كل أحد شي يكون. لكن ببركة قاعدة الإلزام، ما دام هو يرى بأنه قد يجوز لي أنا آخذ. فمثلا إذا كان عنده دراهم من بيع خمر، ما إلى حق يقول لي أيها الشيعي أنت ترى أن هذه الدراهم سحت، فلا تطالبني بالدين، وقرآنكم يقول فنظرة إلى سبقار قرآن هذا فنظر. التفتت له؟ لا. يمكن أن أقول بأنه لا، أنت ما دام ترى أن الدراهم ملكك يجوز لي أن أخذها. هسه هذه ترى مواردها ترى إيه الحاكم ولا في حق الذي يدفع؟ يا هو ظاهر انه هي في الحاكم يعني. كيف انطبقت عليه صحة الاستدلال بهنا؟ لا، هو ذاك يرى بانه اللي دفعه هذا شنو؟ مو ملكه. فما يقدر يعترض عليه يقول لي انت شنو جاي تتصرف بملكي؟ انتم تقولون على انه هذا الجار ما له ولايه، وما ياخذه هذا ظلم وعدوان وكذا، وباقي على ملكي ولا اخره. يمكن يمكن في حق ذاك اي، لكن مو اخذه بظلم. لا، شبهة الاستحقاق المأخوذ منه، يرى ان الحاكم يستحق الاخذ. بس كيف انه يعني طلع الشيعة او ادخل الشيعة المأخوذ منه؟ كيف يعني كيف صار القاعدة الانسان؟ الشيعي لا يلتزم بذلك، لا يرى بان الحاكم له ولاية عليه، فما يقدر، ما تقدر تقول للشيعي لا انت دفعته خرج، انت تقول بانه خرج من ملكك، هذه ضريبه يجب عليك شرعا ان تدفعها. هذا للمخالف تقدر تقول له. اي احسنت. والاقوى ان المساله اعم من ذلك، ما لها اختصاص بما اذا كان الماخوذ منه يرى الاستحقاق. يعني أعم من ذلك، يعني حتى لو لم يرى الاستحقاق، يعني حتى لو كان شيعيا أو كافرا لا يرى الاستحقاق. والأقوى أن المسألة أعم من ذلك، وإنما المنضى فيما نحن فيه تصرف الجائر في تلك الأراضي مطلقة. واضح؟ يعني سواء أخذ من الجائر، عفوا من المخالف، أو أخذ من الشيعي. الجائر الروايات جاءت قالت ما تأخذه من السلطان العامي، سلطان المخالف، حلال لك باسم الخراج، أخذه ممن يرى الاستحباق أو لا يرى. هاي الروايات جت هكذا قالت. لذا قال وإنما المنضى فيما نحن فيه تصرف الجائر في تلك الأراضي مطلقة، سواء أخذه ممن يعتقد بأنه يستحق أو أخذه من شيعي لا يعتقد بأنه يستحق. أمشي لو أعيد؟ ها؟ نعم. قاعة الإلزام أي معنى نبقاعة الإلزام؟ حيفة حيفة قاعة الإلزام، حيفة قاعة الإلزام. واضح المطلب؟ الأمر السادس، الخراج مقداره كم؟ دخلت على السلطان المخالف الجائر قال لي ها مولانا اليوم يوم الأحد لك هذه خراج اللي ماخذه من فلان، الخراج اللي ماخذ من فلان، الأرض اللي مطيه إياه خراجها مليون، هذا ماخذ ألف، أو خراجها ألف ماخذ من عنده مليون، من شنو هذا الخراج؟ إيش قد مقداره حتى إلي حلال؟ يعني حتى إذا كان مساوي لأجرة المثيل للأرض، مو الخراج بمثابة الأجرة، مو هجل ولا يدفع لك أرض السلطان المخالف، أنت تستفيد من الأرض تستثمرها تدفع له أجرة، لكن بدال ما نقول أجر خراج، صحيح أو لا؟ خب هذا لابد أن يكون مساوي لأجرة المثل، أو لو كان شنو أريد نأجرها ملك وأريد نأجرها مساوي، أو يجوز أكثر أو أقل حسب ما يتوافقون ويتفقون عليه هو المستعمل مع السلطان أو عماله. الشيخ الأنصاري يقول لا، حسب ما يتفقون عليه قل أو كثر. الرواية ما علينا إحنا عمله صحيح أو مو صحيح، ما جاء نريد هذا، أنت اللي تأخذه يجوز سواء كان أقل من أجرة المثل أو أكثر أو مساوي. إحنا الكلام أنه الآخذ من السلطان المخالف هدية مجانا أو بعوض ما يأخذه من خراج حلال، سواء كان هذا الخراج واقعا مساوي لما يمكن أن يفرض على تلك الأرض أو أقل أو أكثر. هو بينه وذولاك حرام مسوي، أنا ما عليه، وأصل أخذ تقمص الرئاسة هو مو جائز إليه، وأخذ الخراج مو جائز، والدورة إذا كان أكثر أو أقل أما مو جائز، مو جائز في مو جائز، واضح له لا؟ قال ليس للخراج قدر معين، بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض، لأن الخراج هي أجرة الأرض، فينوط برضى المؤجر والمستأجر، وإن لم يكون كل منهما أهلا لذلك. صح، هذا ما علينا فيه، الروايات تريد السهل على الشيء. نعم، يقول أكو فرد شيء، تارة هذا اللي يستعمل الأرض ويزرعها مثلا أو يبنيها، واللي لازم يدفع خراج، هذا تارة قبل ما يتفق مع السلطان يروح يذهب ويستغل الأرض، وأخرى بعد الاتفاق. إذا بعد الاتفاق فحسب ما اتفق عليه قل أو كثر، وأما إذا لا استعمل الأرض سنة وبعد ذلك جاءوا عليه بأنه أنت شنو بستعمل الأرض، هنا شنو إيش لازم يدفع؟ اتفاق لو لا بعد معين أجرته مثل الغصب راح يصير. إنسان إذا ما مستحق واستعمل السيارة من دون إجازة المالك يضمن أجرة المثل، مو أكثر ولا أقل، إلا إذا رضى ذاك بالأقل المالك شيء آخر. أما إذا لا، ما غصب السيارة واستعملها، وإنما اتفق على أجرة معينة، قلت أو كثرت بعد ما أكون إن شاء الله، لو نقولهم إلا لازم بأجرة المثل، واضح لو لا؟ فأكو فرق بين قبل كذا وبعد. لذا قال نعم، لو استعمل أحد الأرض قبل تعيين الأجرة تعين عليه أجرة المثل، ولا تقل بأنه إحال على مج هو الأجرة المثل كام، يقول وهي مضبوطة عند أهل الخبرة. وأما قبل العمل مو جائز في مو جائز، مو جائز في مو جائز، المفروض أن يدفع المثل، أي أجرة المثل مشغولة ذمته بأجرة المثل. وأما قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضي عليه قل أو كثر، ونسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب، أنه يا ترى الخراج ما إلى قدر معين، وإنما حسب الاتفاق بين مستعمل الأرض وبين الجائر. لا أسأل مثال، إحنا جبنا سنة شهر يوم أجرة أي أي استغلال لأملاك الآخرين من دون عقد شرعي مش يكون موجب لضمان أجرة المثل؟ هذا واضح. خب نسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب وبعد ويدل عليه، يعني ويدل على عدم وجود قدر معين في الخراج، يدل عليه قول أبي الحسن عليه السلام في مرسلة حماد بن عيسى: والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة. لعله هذا عطف بيان، سميه عطف تفسير، وماكو كلمة واو عطف، عطف بيان. موقوفة مو الوقف ذاك، يعني متروكة. فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها. على من أقول لك؟ على أجرة معينة، بدال ما أجرة خراج، بدال ما خراج صلح. قال على صلح ما، على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر بطاقتهم من الخراج، النصف، الثلث، الثلث، هذا هو الشاهد من الرواية. ماكو ثلثان ثلث، ماكو يعني ما معين، مو إلا أجرة المثل على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم. هاي بعدين نتوقف عندها، أنه هذا لازم، لولا هم ما يستطيعون دفع ألف نقولهم إلا ألف الدفع، يضر بحالهم هذول، لأنه هو يقول لك أنا أشتغل بالأرض أعمل في الأرض، لا تفي بدفع ألف. فماذا نفعل؟ هذا غدا إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.